يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا قبل قيام الساعة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لذا شرع الله عز وجل لنا أن نستعيذ به من عذاب القبر. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على قبر في جنازة أحد الأنصار وأصحابه حوله، فأخذ عودا فنكت به الأرض، ثم رفع رأسه عليه الصلاة والسلام فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. وروت عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة عن عذاب القبر فقال: عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. وروى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن يهود تعذب في قبورها. وروى الترمذي عن هانئ مولى عثمان رضي الله عنه قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته بالدموع، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه نجا، القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. عباد الله، إن هذه القبور دار الغربة والوحشة، كثيرة الديدان، شديدة الظلمة. روى البخاري ومسلم أن امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقم المسجد، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه عنها أنها ماتت من الليل، ودفنوها وكرهوا إيقاظه، فطلب عليه الصلاة والسلام أن يدلوه على قبرها، فجاء إلى قبرها فصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. ولا ننسى عباد الله أن لهذه القبور مع تلك الظلمة ضمة عظيمة لا ينجو منها أحد، سواء كان صغيرا أم كبيرا، ذكرا كان أم أنثى، لو كان أحد ناجيا منها لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الذي تحرك لموته العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. رواه النسائي. عباد الله، تأملوا القبور وتذكروا تلك الحفر المظلمات، فإنها منازلكم بعد هذه الدار. هل نظن عباد الله أنها مليئة بالفراش الوثير ومطردة بالاستبرق والحرير؟ كلا والله وألف كلا، إنها أشبار في أمتار موحشة ضيقة. تذكر عبد الله يوم تفارق الأهل والأصحاب والإخوة والأحباب، يوم تسلب الثياب وتوسد التراب وتعاني الحساب وتقاتل أهوال الصعاب. لا تنام وكيف ينام مجاور الحيتان والعقارب والديدان. تذكروا عباد الله، تذكروا تلك القبور، كم أودعتم فيها من الأمهات والآباء والأحبة والأبناء والأقارب والأخلاء، استوحشت من أنفسهم الديار وانقطعت بهم الآثار، وبقوا رهائن الأوزار، قد هجرهم الحبيب وتلا عنهم القريب، ضيقت عليهم اللحود وتمزقت عنهم الجلود، وسالت أعينهم على الخدود، ودبت في أجسادهم الهوام والدود، لم يحصنهم ما بنوا ولم ينفعهم ما جمعوا. إنكم عباد الله إلى ما صاروا إليه صائرون وإلى ما قدمتم من الأعمال قادمون وعلى ما فرطتم في زمن الإمهال نادمون فإنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد أيها المسلمون، يقول الشاعر: أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. وقف عمر بن عبد العزيز رحمه الله يوم العيد على قبور خلفاء بني أمية ثم قال: كأنهم ما أكلوا مع من أكل، وما شربوا مع من شرب، وما تنعموا مع من تنعم، كانوا ملوكا تفخر الدنيا بملكهم، لكنهم صاروا إلى ما قدموا. ثم نظر إلى الناس وقال: أتدرون ماذا يقول الموت؟ الله الله يا قبور الأحبة، كم فيك من طرف كحيل وخد أسيل. يقول الموت: ذرفت بالحدقتين وفصلت الساقين عن الركبتين والعضدين عن الجنبين، وما زال يذكر بالموت حتى أغمي عليه. إنه الموت عباد الله، ما بعده إلا القبر، والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران. إن يكو خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يكو شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين ثم قال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرد على كل قبر واحدة، ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبتا. إن فيما سمعتم عباد الله عبرا: أولها وجوب الإيمان بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه، وثانيها مشروعية زيارة القبور للرجال لتذكر الموت وأخذ العبرة والعظة وتسلية للموتى. لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون رضي الله عنه وضع على قبره علامة وقال: أتعلم بها قبر أخي لأزوره. فزيارة القبور مشروعة للرجال، وأن يكون الغرض منها تذكر الموت والاتعاظ بالقبور. يقول صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وهناك زيارة محرمة، أن يزور القبور ظنا منه أن الدعاء عند القبور له فضيلة ومزية، وأنه أفضل من الدعاء في المساجد وفي الصلوات، فهذه بدعة منكرة لا تجوز في الشريعة. وهناك زيارة ثالثة، أن يزور القبور ليدعو المقبورين، أو ليتوسل بالصالحين، أو ليأخذ شيئا من ترابهم، فهذه زيارة شركية تخرج صاحبها من الدين والشريعة. ولا يجوز للنساء أن يزرن القبور، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها السروج ومن العبر أن الموتى أحياء في قبورهم، يسمعون كلام الأحياء وينتفعون بما يقدم إليهم من الأعمال الصالحة من الدعاء والصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. ومن العبر أنه يحرم بناء المساجد على القبور، واتخاذ القبور مساجد، أو الكتابة عليها، أو إضاءتها، أو الجلوس عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ومن العبر أن من الأعمال ما يكون سببا لعذاب القبر، ومنها النميمة وعدم الاستنزاه من البول. قال صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ومن العبر أن يكثر المسلم من الاستعاذة من عذاب القبر، ولا سيما في الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم أجرنا من عذاب القبر، اللهم أجرنا من عذاب القبر، اللهم أجرنا من عذاب القبر. وإن مما يجير من عذاب القبر كثرة الاستعاذة بالله من عذاب القبر، وقراءة سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحسنه الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها كل ليلة قبل النوم. صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، وأعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك يا رب العالمين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمِّر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أذنب لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين، واكتب الصحة والسلامة والتوفيق والهداية والسعادة لنا ولسائر المسلمين في برك وبحرك وجوك أجمعين يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، إلهنا منك الفرج وأنت المستعان وإليك المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ارفع عن إخواننا في الشام، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم انصرهم بنصرك، وأيدهم بتأييدك، وأمدهم وأمدهم بجند من جندك. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم ويسر أمورهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم وأموالهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتاهم، اللهم اغفر لموتاهم، واشف مرضاهم وعاف مبتلاهم. اللهم يا ناصر المظلومين انصر إخواننا في سوريا نصرا عاجلا غير آجل. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اهزم بشار وأعوانه، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم سفكوا الدماء ونثروا الأشلاء ولم يرحموا الشيوخ والأطفال والنساء. اللهم أنزل عليهم بأسك وعقابك إله الحق. اللهم عليك بطاغية الشام بشار، اللهم اقذف الرعب في قلبه وصب عليه الهموم والقلاقل والأحزان. اللهم شتت شمله ومزق جمعه ودمر قوته وأذل ملكه واقطع لسانه. اللهم شل أركانه وزلزل بنيانه وجمد الدماء في عروقه. اللهم أخرس لسانه وكسر عظامه وحطم أعوانه. اللهم عجل بهلاكه، اللهم عجل بهلاكه، اللهم عجل بهلاكه يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.